السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. حياة منتج البلادي اللي محتاجين نقطعه، ضروري لازم نقطعه. المنتج ده كان سبب في تقطيع أواصر كتير من المسلمين، ناس كتيرة زعلت من بعض، وناس كتيرة أساءت الظن ببعض، وناس كتيرة خصمت بعض. عشان كده كان لازم النهاردة نتكلم عن المنتج دوت. منتجنا النهاردة اللي محتاجين ان احنا نقطعه النهاردة ضروري ولازم هو سوء الظن. معقولة انا اسيء الظن باخويا وحبيبي؟ معقولة ان انا اسيء الظن باقرب الناس الي؟ لا، ده في اسوأ من كده كمان، ده في ناس أساءت الظن بالله سبحانه وتعالى، حاشا يعني لله سبحانه وتعالى. انواع الظن قد ايه؟ احنا قلناها دلوقتي، سوء الظن بالله، وده من الكبائر الباطنة، وده أسوأ كمان من اليأس ومن القنوط. وسوء الظن بالناس أيضا من الكبائر الباطنة، لأن سوء الظن بالناس بيحملك على أن أنت تحتقر الناس وتسيء الظن بيهم وتتجسس وتتحسس عشان تعرف أخبارهم وتتكلم في حقهم، وده ممكن يوقعك في مشاكل كثيرة ومظالم كثيرة. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. لكن كانت اكبر مشكله محتاجين نعالجها النهارده، ازاي ان في مسلم بيعبد ربنا وبيحب ربنا وفي نفس الوقت عياذا بالله عنده مرض، عنده مشكله في قلبه بيسيء الظن بالله. لو حصل له مشكله بيسيء الظن بالله، اشمعنى انا؟ وليه لو حصل له حاجه بيسيء الظن بالله؟ بالعكس، انت لازم تحسن الظن بالله، لان ده ربك حبيبك سبحانه وتعالى. في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري، حبيبنا صلى الله عليه وسلم شاف امراه من السبي، كان بعد الحرب، امراه من السبي بتدور على طفلها الرضيع، وبعد ما لقت طفلها الرضيع راحت واخداه في حضنها والقمته ثدييها وبدات ترضعه. من كتر ما هي كانت مشتاقه لطفلها الرضيع دموعها نزلت على خد الطفل، فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتظنون هذه الأم ملقية طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. أخويا وحبيبي عايز أقول لك رسالة، وأختي الفاضلة عايز أبعث لك رسالة، بقول معقولة إن إنسان في الدنيا مسلم بيعبد ربنا ويحب ربنا يسيء الظن بالله؟ طب تعالى أحكي لكم مشهد جميل قوي. المشهد ده من مشاهد الآخرة أخبرنا عنه النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. المشهد ده رواه مسلم، وده من اعجب المشاهد اللي وقفت قدامها حائر، اقسم بالله وانتوا نفسكم هتتحيروا لما تسمعوا المشهد ده. قال صلى الله عليه واله وسلم: يخرج من النار اربعه، اربع اشخاص هيخشوا النار بعد ما اتحكم عليهم، بعد الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ربنا قضى وقدر ان هم يخشوا النار، فدخلوا النار. فبعد ما دخلوا النار امر الله عز وجل بان يخرجوا من النار. ايه العلة، ايه الحكمة؟ مش مذكور في الحديث. هل الناس دي جواها سوء ظن بالله ان هم يعني اتظلموا ودخلوا النار ظلم، فحب المولى عز وجل يوضح لهم ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد فيعاد حسابه مرة تانية، ولا خرجوا لعلة تانية؟ الله اعلم. نتوقف في هذه المسألة. اخرج من النار اربعة، ثم عرضوا على ربهم مرة اخرى، ثم بعد العرض مرة تانية خلاص تيقنهم ما يستحقوا النار، وإذا بالحق جل وعلا يأمر بهم إلى النار. فبينما هم يسيرون إلى النار يستدير واحد من الأربعة ويقول: يا ربي ظني بك إذ أخرجتني ألا تردني إليها مرة أخرى. أنا كان ظني بك يا ربي، عندي حسن ظني بك يا رب وبحبك، لدرجة إن أنا ظنيت فيك يا رب إن أنت لما تخرجني من النار لا يمكن أهون عليك ترجعني النار مرة ثانية. فقال جل وعلا: وأنا عند حسن ظنك أدخله الجنة. فكان ده استثناء للرجل ده، مع إنه داخل مع الأربعة داخلين النار، رغم ذلك بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أدخله الله جنات الخلود سبحانه وتعالى. وجل جلاله هو العفو الرحيم الودود الذي يتودد إلى عباده، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. فهنا نشوف مشهد عجيب جدا برضو ثاني من المشاهد العجيبة التي تؤثر في القلب وتجمع العين. فعلا مشهد يخلي جسمك يأشعر لما تسمعه. يوم الأيام حبيبي، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وضح، وأنا هجمع لك الروايات كلها في حديث واحد، ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان يوم القيامه يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار نيل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. وبعدين يفيض العرق من الناس، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. سبحان الله، في اللحظات دي يا جماعة الناس وقف في أرض المحشر، في اللي هيقعد في أرض المحشر دقيقة، وفي اللي هيقعد ساعة، وفي اللي هيقعد يوم، وفي اللي هيقعد سنة، وفي اللي هيقعد 100 سنة، وفي اللي هيقعد 1000 سنة، وفي اللي هيقعد 50,000 سنة. كل واحد على قدر ذنوبه وأثامه وحسن ظنه أو سوء ظنه بالله سبحانه وتعالى. في اللحظات دي يا جماعة كل الناس بلا استثناء سيتوجهون إلى الأنبياء عشان يدفعوا لهم لدخول، مش لدخول الجنة، لبدء الحساب. يروح سيدنا آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. خد بالك، يروح سيدنا نوح نفس الكلام، لسيدنا موسى نفس الكلام، لسيدنا إبراهيم نفس الكلام، يروح سيدنا عيسى نفس الكلام، يروح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ومش هقول الكلمة دي. شايف في الموضوع قول الأنبياء والمرسلين: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ودي حق سبحانه وتعالى، ذنوب بترتكب ومحارم بتنتهك ومظالم بترتكب على وجه الأرض، والمولى عز وجل يصبر ويحلم على عبادي حتى يلقاهم يوم القيامة ويقف بين يديه ويحاسبهم سبحانه وتعالى. فعز الغضب اللي الأنبياء بيوصفوه بيقولوا هم أعلم الخلق بالله، بيقولوا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ورغم ذلك يقول جل وعلا: ورحمتي سبقت غضبي. طب ممكن تسبق بس ما تغلبش؟ يوم في الرواية الثانية والحديثين في الصحيحين يقول: ورحمتي غلبت غضبي. وربنا ليه 99 رحمة، رحمة واحدة أنزلها في الدنيا حتى يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمات إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعه. خد بالك، بقوا 99 رحمة فوق ده كله: ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء، كأنها محاطة بأرض المحشر وبالكون كله رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وفي عز ده كله، في عز الغضب، خد بالك الكلام ده كله أنا أتكلم في عز غضب المولى عز وجل الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يأذن للحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ولكل ملك بشفاعة، ولكل مؤمن بشفاعة. ثم يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، اسمع لللفظ والله بنفس اللفظ، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الله أكبر، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، أي نعم، فيقبض قبضة من النار، أي قبضة من أهل النار، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقبض قبضة من النار، أي من أهل النار، فيقيهم في نهر الحياة، نهر على مدخل الجنة كده، فيدخلون وقد امتحشوا وصاروا فحما، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ودول مين اللي دخلوا الجنة واللي ربنا أكرمهم دول؟ ده في عز إيه؟ في عز إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذا كانت الرحمة دي في عز الغضب، أمال لو ما كانش في غضب كانت الرحمة تبقى شكلها إيه؟ اوعى في يوم من الأيام تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: أنا عند ظني عبدي بي. وفي رواية: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. هتظن بربنا خير ربنا هيكرمك، هتظن بي شر أنا عند ظن عبدي بي. ربنا يبارك أبوس إيديك، احسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لو جالك مرض احسن الظن إن ربنا لم يبتليك من أجل أن يعذبك، وإنما من أجل أن يهذبك، وأن من أجل أن يطهرك، ومن أجل أن يقربك سبحانه وتعالى. ولو ابتليت في المال وفي الولد أو في الصحة أو في أي شيء، احسن الظن بالله، قل له: كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كما قال سيد الأتقياء: إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، وإن الله إلا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إزاي تسيء الظن بالله بعد ما ربنا فتح لك باب للتوبة لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها؟ بعد كده عايز تسيء الظن بالله؟ تسيء الظن بالله وانت تعلم جيدا ان المولى عز وجل ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على عباده ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل يكرر هذه الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. وبعد كده سيء الظن بالله، سيء الظن بالله بعد ما علمت إن أنت لو مليت الأرض من الذنوب والخطايا ثم تبت إلى الله لتاب الله عز وجل عليك، ومش كده وبس، ويبدل سيئاتك حسنات. واختم بالحديث دوت، يعني المولى عز وجل يقول اولا: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وعند المنذري بسند جيد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه، فقال: يا محمد، كان لسه ما اسلمش، قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فتبسم الحبيب المصطفى وقال: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال: اشهد. قال: ابشر، فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. قال رجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا، والنبي يبتسم، رجل يقول: الله اكبر، والنبي يبتسم: يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. تعالوا نرجع مره ثانيه لحسن الظن بالله بعد بفصل القصيد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، اسمع لقول المولى عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، حسنت ظنك بي ورجوت ما عندي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أطراف السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لها تشتك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. أخوي وحبيبي، بس الشيطان أقسم على إغوائك، والمولى عز وجل أقسم على أن يغفر لك. قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. أكثر من الاستغفار. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. الاستغفار ده بيمسح لك كل ذنوبك، بيخلي صحيفتك بيضة بفضل الله. تعال نسمع القصة الحلوة دي، بس برضو بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في غلام صغير عبد عند واحد من الناس. هذا الرجل ما كانش يعني على الطاعة، كان حياته كلها ما بين خمر ونساء وما بين كذا، وكان تارك للصلاة، كان بعيد عن ربنا تماما. وهذا الغلام غصب عنه عبد عنده هو الشرافة، ولقى سيده بالمنظر ده. في يوم من الأيام سيده عزم بعض أصحابه واجتمعوا عشان يشربوا الخمر، فبعت الغلام قال له: خد 4 دراهم وروح اشتري لنا فاكهة وتعالى. فذهب الغلام يشتري فاكهة، فوجد هذا الرجل العالم العابد منصور ابن عمار. فوجد منصور بن عمار واقف جنبه رجل فقير جدا، ومنصور بن عمار بيقول: من يعطي هذا الرجل 4 دراهم وسأدعو له ب4 دعوات. فالغلام لقى فرصة، منصور بن عمار رجل عابد ورجل يعني نحسبه على خير، فقال خلاص. فقال له: ها هي ال4 دراهم اللي هو ده سيده، يعني اداله ال4 دراهم وقال له: تدعي لي 4 دعوات. قال له: ايه الدعوات اللي انت عايزها؟ قال له: الدعوة الاولى ادعي لي ان ربنا يخلصني من سيدي. فدعا له ربنا يخلصه من سيده. الدعوة الثانية قال له: ان يا ربنا يخلف عليه ال4 دراهم اللي انا دفعتها لانها مش بتاعتي. فدعا عليه ان يخلف، دعا عليه ان ربنا يخلف عليه ال4 دراهم. وبعدين قال له الدعوة الثالثة، قال له ان ربنا يتوب على سيده بقى من الخمر والنساء والبلاء ده كله. فدعا له. ثم قال، والدعوة الرابعة، قال: ان يغفر الله لي ولسيدي ولك ولكل الحاضرين. قال: اما هذه فليست لي وانما هي لله جل وعلا. الغلام رجع لسيده، اول ما رجع قال له: ايه ده، تاخرت كده ليه وفين الفاكهة؟ قال له: والله انا دفعت ال4 دراهم للعالم الجليل منصور بن عمار عشان يدعي لي 4 دعوات. قال له: ايه هي الدعوات يا ابني؟ قال له: يعني الحقيقه كانت اول دعوه دعيت ان ربنا يخلصني منك. قال له: انت حر لوجه الله، واخد بالك؟ يعني يلاقي في وشه كده. قال له الدعوه الثانيه، قال له: ان ربنا يخلف عليا الدراهم ال4. قال له: يا ابني خد 4000 درهم هديه مني ليك يا ابني. قال له الدعوه الثالثه، قال له الدعوه الثالثه ان ربنا يتوب عليك. قال له: تبت الى الله عز وجل. والدعوه الرابعه، قال له الدعوة الرابعة ان ربنا يغفر لي ويغفر لك ويغفر لمنصور بن عمار ولكل الحاضرين. قال: اما هذه فهي لله. فلما بات هذا الرجل تائبا عابدا لله سبحانه وتعالى، جاء سمع مناديا في المنام وهو ينادي عليه يقول: اما انك فعلت الذي عليك؟ لنفعلن الذي علينا. قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولكل الحاضرين. فأصبح هذا الرجل تائبا عابدا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. احسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حقيقة يا جماعة اللي عايز يعرف بقى حقيقة الظن بالله يعرفها بحاجتين أو يلمسها بحاجتين. أول حاجة عند النعم، ثاني حاجة عند النقم والابتلاءات. عند النعم ربنا أنعم عليك بنعمة، يا ترى هتنفق وعندك حسن ظن بالله إن أنت لما هتنفق ربنا هيعوضك؟ ربنا اللي قال كده: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: ثلاث أقسم عليهن، كان أول حاجة فيهم ما نقص مال من صدقة أو ما نقص مال عبد من صدقة. لا يمكن ينقص المال ما دمت بتتصدق وما دمت بتتقرب إلى الله عز وجل بهذه الطاعة. الحاجة الثانية في البلاء، إذا ربنا ابتلاك ابتلاء هل عندك ظن إن ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك عشان يعذبك ولا بيبتليك عشان يهذبك وعشان يقلبك؟ يبقى تعرف حسن ظنك بالله حاجتين: عند النعم وعند النقم. أكيد حضراتك تقولوا: طب ما تديني بقى شوية أمثلة كده لحسن الظن بالله عند الأنبياء وعند الصالحين عشان برضو يعني نتقوى شوية ويبقى عندنا فعلا حسن ظن إن شاء الله. طيب تعالوا نشوف بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. هاجر رضي الله عنه وارضاه زوج إبراهيم عليه السلام لما تركها سيدنا إبراهيم بأمر من الله سبحانه وتعالى، تركها هي وإسماعيل عند مكان الكعبة في مكة. فلما تركهما وضع معهما جرابا من طمر وسقاء من ماء وبعدين مشي. فقامت هاجر وقالت: يا إبراهيم أتتركنا هنا؟ فقال: أجل. قالت: آه الله أمرك بهذا؟ هو ربنا أمر بكده؟ فقال: اللهم نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. وفي رواية قالت: إذن فقد رضيت بالله. شوف حسن ظن بالله، امرأة هتعيش وحدها هي وطفل رضيع في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا أنثى ولا إنس، لا إنس ولا إنسان ولا أي حد، وهتعيش في المكان دوت وهي لوحدها. ورغم ذلك ممكن تطلع عليها الوحوش الضارية، ممكن يطلع عليها قطاع الطرق، ممكن يطلع عليها أي دابة أو حي أو غير ذلك. ورغم ذلك قالت: رضيت بالله. وفي رواية: إذن فلن يضيعنا. ثقة ويقين في الله. أم موسى عليه السلام لما المولى عز وجل قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان الله، معقولة امرأة تخاف على ابنها الرضيع لما تخاف عليه ترميه في المية؟ ربنا أمر، ومدام ربنا أمر بهذا الأمر لننفذ على العين وعلى الرأس، وإن شاء الله عندنا يقين وحسن ظن بالله. قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. دي بشرة كمان إنه هيعيش، لأن المرسلين كانوا في الغالب بيبعثوا أو بيرسلوا على رأس الثلاثين أو الأربعين. يعني اطمني هيرجعك، ولما يرجع هتأتي الهدية مضمخة بطيبها من الخالق جل وعلا، هيبقى نبي مرسل من أولي العزم الخمسة، وفوق ده كله كمان هيعيش حياة طويلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان هذا يقين منها في الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون جاي وراه والجنود وعايزين يقتلوه هو ومن معه من المؤمنين، قال جل وعلا: فلما تراءى الجمعان، البحر قدامهم وفرعون من خلفهم، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. بالتوكيد قال كلا، ما قالش هذا، ما قالش اعمل اي حاجه، قال لا ده عندي يقين وحسن ظن بالله، لا يمكن اضيع ابدا ما دمت انا كل حياتي لله. قال كلا ان معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق الحرف النون بتاع سيهدين جاءت الفاء بتاعت فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بفضل الله. ومر موسى ومن معه عليه السلام إلى أن نجاه الله عز وجل، ثم دخل فرعون ومن معه فأطبق الماء عليهم وأغرقوا جميعا. وحتى أصحاب موسى قالوا: طب احنا عايزين نتأكد أن فرعون ما زال غرقان أو أنه غرق خلاص ومات. فدعا موسى عليه السلام ربه عز وجل فأمر الله البحر فلفظ جسد فرعون. قال جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية من عند ربنا سبحانه وتعالى. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار هو أبو بكر، قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. يورث أبو بكر هذا اليقين وهذه الثقة. ويوم النبي صلى الله عليه وسلم يندب الصحابة للصدقة، وإذا أبو بكر يأتي بكل ماله ويضعه في حجر النبي ويسأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله. أخوي وحبيبي، اوعى في يوم من الأيام، اوعى، واوعى يا أخت الفاضلة، اوعى حد يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. لو جالك ابتلاء اعلم ان المولى عز وجل ما ابتلاك الا لانه يحبك. البلاء اما لمغفرة الذنوب، واما لرفع الدرجات، واما ان ربنا كتب لك منزلة معينة في الجنة، اعمالك مش موصلات. والدليل على كده حديث جميل جدا رواه ابن حبان والحاكم باسناد الحسن ان النبي المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. الله، يبقى رحمة ونعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يبتليني. بل بالعكس، السلف الصالح لما كان البلاء يتأخر عليهم كانوا يقولون: ما لنا، كأنه قد تودع منا، هو ربنا مش عايزنا. كانوا يفرحوا بالبلاء زي ما احنا بنفرح بالرخاء. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. والثاني، الحالة الثانية، سوء الظن بالمسلمين. ده أول حاجة، سوء الظن بالله. اوعى اوعى تقرب من المنطقة دي. المنطقة دي ممكن تطلع الإنسان من الدين من أوسع أبوابه، إن أنا أسيء الظن بالله، إن أنا أظن إن ربنا هذا بالله بيظلمني. المولى عز وجل يقول: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من سوء الظن بالمسلمين، قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، إلى آخر الحديث. أخويا وحبيبي، يعني ربنا يبارك فيك. كذلك عايزين أقول لفة صغيرة خالص: لو أي إنسان في الدنيا عنده ناس غالين تحت منه، إذا كان هو حاكم أو إذا كان وزير أو إذا كان صاحب شركة إلى غير ذلك، إياك أن تسيء الظن بالرعية، لأن ذلك يفسدهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. وكذلك سوء الظن بالزوجة يفسد الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخون رجل امرأته، ونهى أن يترك الرجل بيته طرقا، أي أن يأتي بالليل دون أن يخبر زوجته، يعني يجيلها فجأة كده يصب عليها فجأة. اوعى تسيء الظن بزوجتك، اوعى تسيء الظن بإخوانك، وقبل ده كله اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني أنا عند ظن عبدي لي فليظن لي ما شاء، إن ظن لي خيرا فهو له، وإن ظن لي شرا فشرا. اوعى أبوس إيديك، اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من رحمة الأمة بطفلها الرضيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.